ثم قال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو غني عما سواه، وإنه إنما يعذب العباد بذنوبهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله فهو غني عن تعذيب العباد. إذا من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في الجنازة أن يقول الإنسان من ضمن الأدعية: اللهم إن هذا عبدك مقبل إليك محتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، فإن كان محسدا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. الله غني عن عذابه، لكن الله عز وجل يهددنا ويخوفنا حتى نستقيم على أمره وحتى نخلص في أعمالنا له وحتى نجمع قلوبنا وجوارحنا عليه فنمتثل حتى تقع السعادة لنا في الدنيا قبل الآخرة. وإلا الله عز وجل غني عن عذابنا سبحانه وتعالى. وكان الله شاكرا عليما، أن يشكر سبحانه وتعالى، هذا من كرمه وفضله ومنه، يشكر للعبد عمله ويعلم ما في قلبه ويجازيه على ذلك أوفر الجزاء. فهو كريم سبحانه وتعالى، يجازي الخير بالخير